بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي الباب الماضي تكلمنا عن باب الاستعفاف عن المسألة، وأن المسلم لابد أن يكون عفيفا وأن يبذل الأسباب التي لا تضطره إلى العوز إلى أي إنسان، وخاصة في المسائل التي يكسر أو تكسر فيها النفس. فشرف المسلم وعز المسلم أن يكون مستأنسا بالله عز وجل، فقيرا إليه، غنيا به، فعندها يعلي الله قدره ويرفع الله عز وجل من شأنه. أما إذا احتاج إلى العباد فلا شك بأن العبد يملك، وبعد الملال لابد أن ترى ضجرا منه، وربما يهتك سترك، وربما يفضح أمرك، ومن ثم فالاستعفاف عن المسألة أصل عند أرباب القلوب السليمة الذين يريدون أن يصلوا إلى الله تبارك وتعالى. والعلماء بالنسبة للمسألة في هذا في كلام كثير جدا، وتكلم العلماء بكلام، وقالوا إن هذه العفة هي عمل من عمل القلب، وقالوا هي أصل في سير السالك إلى ربه، لأن المسألة تعطل وتكسر من قلبه وتحيل بينه وبين صفاء القلب، وكذلك تؤدي إلى التعلق بالمخلوق، وربما تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، لأن في المسألة ذلة ومسكنة، فحينما ترى السائل تراه ذليلا منكسرا بين يدي سائله. ولا شك أن الغنى عما في أيدي الخلق والعباد يعطي العبد رفعة وعلو، ولذلك كما قيل بأن الرشيد لما ذهب إلى الحج فقال: أريد أحدا من أهل الوادي، يعني أتكلم معه وأسأله في بعض المسائل. فجاء له بسفيان بن عيينة فتكلم معه ثم أعطاه فقبل، فقال: أريد آخر. فجاء بآخر فأعطاه فقبل، فقال: أريد آخر. قالوا: نعلم إلا الفضيل بن عياض ولن يأتي إليك. فقال لهم: قالوا: لا يأتي إليك، هو منشغل بنفسه. فقال: نذهب نحن إليه. فخرج أمير المؤمنين وذهب إلى بيت الفضيل، وطرق الحاجب الباب، فقال الفضيل، وكان الفضيل سندرة، يعني في بيته مكان كذا يتفرغ فيه للعبادة والعلم وغيره. فقال الفضيل للجارية: انظري من. فقالت: أمير المؤمنين بالباب. قال: مالي ولأمير المؤمنين، ماذا يريد مني؟ فقال له: انزل. فنزل، فأدخل هارون الرشيد وصعد معه إلى هذا المكان الذي هو يجلس فيه، ثم ظل يكلمه. فظل الفضيل يكلمه بما يتعلق بأمر الآخرة: يا صبيح الوجه، تخيل حالك يوم القيامة إن عصيت الله عز وجل فاحترق هذا الوجه في النار. فظل يعظ الرشيد حتى أبكى. فعند ذلك أخرج نفس السرة التي أعطاها لغيره من أهل العلم، فصرخ الفضيل وقال: ما لي وهذا؟ فأصر فرفض. فخرج الرشيد ثم قال للحجيب: لعله استحيا منا، يعني استحيا من أمير المؤمنين، فاذهب وردها إليه بعدما خرج. فلما عاد الحاجب وأراد أن يعطيها للفضيل رفض الفضيل رحمة الله عليه، وأبى هذا تماما، حتى أن نساءه وأبناءه يصرخون: ما عندنا طعام. فأخذ أو رد المال وعاد الرشيد إلى مكانه الذي يجلس فيه في مكة. فقال الفضيل لنساء وأبنائي: إن مثلي ومثلكم كمثل قوم كان عندهم بقرة يشربون من لبنها ويحرثون عليها ويستعملونها، فلما هرمت أصبح ليس لها فإذا ذبحوه، فوالله لن تذبحوا فضيلة، والله لن تذبحوا فضيلة. لما عاد الرشيد قال لحاجبي: إن أردت أن تأتيني بشخص أو برجل فأتيني بمثل هذا، بمثل هذا. إذن نرى يا أخوان بأن أي إنسان، أي إنسان مهما بلغ من الدين والتقى يسأل، يسأل لابد أن تسقط من عين. وكلما على قدرك وارتفع كعبك كلما عززت عند الخلق وعند العباد. ولكن هناك باب آخر ساقه البخاري، وهو أنه لا يمنع من وصل أو وصله شخص محب أن يقبل الصلة. فقال رحمه الله تعالى: باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف، من غير مسألة ولا إشراف نفس. باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فساق هذا الباب ليبين أن الإنسان إن وصل فليقبل. وأراد البخاري أن يعمم المسألة، يعني ساق الحديث الذي فيه عمر، وعمر كان يرفض عطاءه، يعني لا يأخذ عطاء، يعني أنا لست محتاجا، لأن عمر كان له تجارة، وكان يتاجر مع رجل من الأنصار بعوالي المدينة، وكان حاله ميسور، يعني مكفوف الحال، فكان يرفض أخذ شيئا حتى على عمله الذي كان يعمله. فالبخاري لما ساق البخاري هذا الحديث أراد أن يعمم المسألة، العنوان أنه عام، سواء عمل أو لم يعمل، سواء كان عنده مال أو ليس عنده مال، فمن وصل فليقبل طالما أنه هناك ليس استشراف نفس. ولكن هذا أيضا يحتاج إلى طب القلوب، أن تنظر إلى قلبك قبل المسألة وبعد المسألة، لأن كثير من الناس يعني تعطيه يقول لك مش عارف لا أريد كذا، لكن في قلبي استشراف، فتكون هذه العطية سببا في انكساري، وسببا في ذلة نفسه، وسببا في ضياع قلبي. ولذلك مرة بشر بن الحارث الحافي كان في مجلس، أحد العلماء كان موجودا، فأخذ مالا، جاء يعني حاجب الأمير وأعطاه مالا، فأخذ المال منه وأنفقه، وما أخذ هو له شيء، لكن قبل من هذا الأمير. فعاتبه بشر وقال له: يعني لما أخذت منه؟ هذا رجل يعني في بعض الظلم، في بعض البغي، وربما يعني ربما يأتي بأشياء لا تستطيع أن تنكرها عليه. فقال له هذا العالم: أنت نظرت أنني ما أخذتها لنفسي، إنما أخذتها لغيري. فبعدها سكت بشر، ثم قال له: أستحلفك بالله، كيف تجد قلبك الآن له؟ يعني من قبل نحن نكرهه ونبغضه، لأنه كان أمير في شيء من الجور، كيف قلبك الآن؟ فلما فكر هذا العالم قال: نعم، تغير الأحسن والأوحش. الأحسن، واحد رجل ظالم باغي يعني وصلك بصلة، يعني تكلم معك بكلام هكذا. وإذا كان سفيان الثوري يقول: والله لولا مهنتي، وما كانش عنده مهنة ولا حاجة، كان عنده شوية قرشين قليلين خالص، قليل من المال، وكان يعني يضارب مع رجل يسافر مرة إلى اليمن ومرة إلى الشام، وكان كل سنة يجيب له يعني حاجة بسيطة جدا يتعايش منه. فكان يقول: لولا مهنتي أو هذه بضاعتي أو حرفتي لتمندل بنا الملوك، كسروا أنوفنا وذلونا. ولذلك سفيان بن عيينة كان كثير البكاء في مجالس العلم، فسأله بعض الخواص: يعني ما لك يا إمام؟ قال: تغير قلبي منذ قبلت السرة من أبي جعفر، يعني منذ قبل الصلة بتاعت أبي جعفر، وأبي جعفر ده أمير المؤمنين، كان من العلماء، وكان من خيرة عباد الله في زمانه. لكن انظر حال هذا العالم لما حس بقلبي قبل وبعد، قال: تغير قلبي منذ أخذت السرة. وذلك العلماء كانوا ينظرون لسفيان الثوري بشموخ، يعني ابن عيينة يعني يعتبر قريب، لما نزل سفيان الثوري فكان لا يحدث، بل امتنع عن التحديث بالكلي. قال له سفيان الثوري: ما لك لا تحدث لابن عيينة؟ قال: أما وأنت حي فلا، لأن الإنسان ينبل كلما نبل داخلا ظاهرا وباطنا. كلما علت نفسه وعز عن العباد، حتى ولو كنت محتاجا لشيء، حتى ولو كان قلبك يتفطر، حتى ولو كان الضر بلغ بك منتهى، أنزل شكايتك وأنزل ضرك على ربك عز وجل، يكشف همك ويزيل كربك. وذلك يعقوب عليه السلام قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما أشكو لأحد. لأن الشكاية للعباد، يعني شكوت نفسك وحالك لعبد من العباد، قد يعطيك، قد يعطيك ولكن بمنة، وقد لا يعطيك ويذلك ويكسرك، وإن أعطاك أو لم يعطيك قد يشاهر بك، ربما أعطاك أو ربما وقف معك أو ساعدك وربما لم يساعد، لكن في كلا الحالتين سيشاهر بك. والله إذا فلان صفته كيت، وفلان ظروفه كذا، وفلان كذا، وفلان كذا. فلذلك الإنسان لابد أن هو يراعي أمر قلبه، ده الأساس. أذكر أحد الإخوة كان له أخ ثري عنده مال، والأخ هذا يعني كان يعمل طبيبا، ولكن يعني كما يقال ميسور الحال. فذهب إلى أخيه، وأخوه ثري جدا، يستقرض منه مالا، لأن عنده العربية بتاعته تقريبا مضل قديم، عاوز يجدد مضل جديد يعني أحسن شوية. بيدخل المستشفى العربية بتاعته تشحط، فقالوا أنا عاوزين عربية كويسة، فاستقرض منه، قال أستقرضك بعض المال يعني عشان العربية. فقال لو تستقرض من أجل أنك تصلح سيارة أو تزيد سيارة، يعني شايف كده أن عندكم في الشارع بتاعكم ما فيش كده، الإنسان يستقرض لإيه؟ واداله درس. قال لي هذا الكلام هو بنفسي، قال فكسر قلبي، ثم أراد أن يعطيني فرفض. قال فما زلت في زلة يمكن إلى فترة طويلة جدا، وده أخوه، وأنا أعلم أنه ثري جدا وغني جدا جدا جدا، ورغم ذلك يعني صاحبنا هذا تعلم منه درسا ربما أفاده كثيرا جدا، حتى يعني أظن أنه باع السيارة. فالمهم الشاهد هنا أن الإنسان يحاول أن يراعي أمر قلبي في حال الأخذ والإعطاء، في حال المسألة، في حال من تعطي، في حال من تأخذ. لأن بعض الناس برضو ممكن يعطيك ليكسرك ويذل أنفك. يعني ربما الواحد لو سمع مثلا أن فلان في حاجة، ربما يسابق ويسارع أن يعطيه، ولكن هذه العطية قد تكون لعلم، أن يأخذ عندك يد، أو أن ينزل لك منزل، منزل مهين. فلذلك الإنسان لابد أن يعف، ولابد أن يستعف، ولابد أن يعلي من شأنه حتى يعليه الله عز وجل. قال حدثنا يحيى بن بكير، وهو قال حدثنا الليث وهو ابن سعد، عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، عن الزهري. طيب سؤال، هل يونس مكثر عن الزهري أم لا؟ مكثر. العلة أرض، شوف الأرض بتنفع برضه. كان للزهري بستان بعيد، فاشترى يونس أرضا بجوار أرضه، فكان إذا أراد الزهري أن يذهب إلى الأرض ويجلس فيها أياما كان يلازمه يونس وكان يأخذ عنه فأكثر عنه. لكن ليس من يعني هناك من هو أعلى منه وإن كان أقل منه رواية كمالك وغيره. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم وهو سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء. وكلمة العطاء يدل على أنه مقابل عمل وليس من الصدقات أو من الزكوات، فأقول أعطيه من هو أفقر إلي منه، يعني من هو محتاج. وهذا أيضا ينبغي للمسلم أن يكون أيضا عنده عفة، فإن كان في كفاف فلا بد أن يفيد غيره. يعني مثلا واحد ميسور الحال أكرم الله به وأكرمه إن عنده مال وأصبح وأصبح، فلابد أن يحيل ما عنده أو ما فاض لغيره، أو إن جاءه مال من طريق آخر لابد أن يحيله إلى غيره، طالما أنه في حالة من الكفاف، لأن هذا شرف له وعز له ورفعة لنفسه وعلو لقدره في نفسه وعند ربي تبارك وتعالى. فهنا عمر قال اعطيه من هو أفقر إليه مني، وكلنا نعرف حالة عمر، ما كان عنده إلا إدام واحد، طعام واحد كذا، ولكن استطاع عمر أن يقهر نفسه وأن يجعلها في يده، لا أن يجعلها هي التي تملكه والتي تأسره. فقال خذه، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأخذ، وهذا على سبيل، قال العلماء إما على سبيل الندب وإما على سبيل الأمر، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلزمه بهذا حتى لا يفتح على المسلمين باب شر، ان كل واحد ايه يبدا يترك حقوقه الى اخره. فقال خذه اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل. مشرف اللي هو اشراف النفس ان عندك، لان كما ذكرت ممكن بعض الناس يدعي العفة بمعنى انه يظهر ولكن في داخله يريد. اذن القضية هنا تعود للشخص نفسه، متى يأخذ ومتى يرد. لو انه وجد في استشراف وفي طلب ورغب في نفسه يخالف نفسه ولا يأخذ. ولكن لو وجد انه ليس هناك استشراف ولا رغب في النفس زائد شديد وفي نفس الوقت هو محتاج لهذا المال له ان ياخذه. يبقى القضية تتعلق بالقلب، ان وجد ان قلبه سيفسد بهذا لا ياخذ. وذلك كلمه بقى يفسد، من الذي يفسد؟ ذلك العلماء اختلفوا ممن يؤخذ. منهم من قال من السلطان بشرط ان يكون جائر، يعني الخليفه او كذا. قالوا لان له على الرعيه حقوق، وهذه حقوق ملزمه، ولذلك في بعض الحقوق الانسان لابد ان يطالب بها. في بعض الحقوق يعني مثلا الدولة مثلا فعلت شيء معين، فبعض يقول لا أنا مش واخد من الدولة، أعطت أراضي أعطت أموال أي شيء من هذا الأشياء، جاز الإنسان يأخذ مشروع غيره بشرط أن يكون حراما ولا يكون فيه أي وسائل الشبهة. لكن شيء بلا حرمة جاز. قالوا لأن هذا حق للرعية، فقالوا بأن للسلطان حق أو للخليفة حق، فعند ذلك يجوز قبول ما يعطي. والبعض قال لا يجوز، لأن السلطان وخاصة من أهل العلم، لأن السلطان إن أعطى فعند ذلك حيل بين العالم وبين أمره وبيننا، فلذلك لا يقبل. ولذلك نرى الآفة الآن يا إخواننا بأن معظم العلماء اللي هم بيسمون من العلماء الإيه؟ العلماء العاملين اللي بياخدوا رواتب ووظيفة أو الموظفين، غالبهم رواتبهم بتكون من أين؟ من الدولة. تكون الدولة مقررة، وزارة الأوقاف وزارة الأزهر وزارة معرفش مين وزارة مين، وعلى هذا يعني يحق للدولة أن ممكن تفصله من الشغل. أنت شغال عندها تقول له مع السلامة، خرج من الوظيفة وجلس في الشارع وقد يهدد بأكثر من هذا، فعندها لا يستطيع أن يأمر أو أن يأمر. زيك نرى الآن علماء المسلمين في غالب بلاد الإسلام بيسموهم علماء السلطان، بل علماء السلطان قد يكون عندهم من الحمية وعندهم من الشهامة والكرامة أفضل من هؤلاء، لأنه ده قد منهم من يفسد ومنهم من يضر، بل ربما الحاكم لا يطالبه بهذا. يعني الحاكم لا يطلب منه مثلا أنه يتنازل هذا النزول وهذا الفساد العريض. يعني مثلا منهم من أحل الربا، هل في حاكم على ظهر الأرض يقول له ما الذي يستفيده؟ ولا فائدة إطلاقا. ولكن تنازلات بعد تنازلات حتى وصل بهم الحال إلى أنهم يأتون بأشياء يستنكر نفسهم الحكام، يستنكر هذا الحكام. فلذلك يعني هذا الأمر الذي وصلوا إليه بسبب أنهم إيه ما أقول قبلوا جائزة السلطان، عملوا عند السلطان، أصبحوا أجراء عند الحاكم. الحاكم يعين من شاء ويشيل من شاء ويرفع من شاء ويخفض من شاء، ولذلك لا حس لهم ولا خبر. حتى أنني جلست مع بعض المسؤولين فقال لي هؤلاء أصبحوا عالة على الدولة، بنفس اللفظ والله، أصبح هؤلاء الناس عالة على الدولة، لأن ما منهم أي شيء لا فوق ولا تحت ولا حتى استفادة من موسى، وبدأ الناس يلمسون منهم. يعني الآن مثلا لما ظهرت القنوات الفضائية هذا بدأت الناس تتجه لغيرهم. يعني ربما واحد يقول لك لا لا لا دول ما فيش. يعني أذكر موقف من المواقف ليس فيه أي مبرر، واحد قال يمين ظهر، فذهب يسأل واحد من هؤلاء فقال له ادفع 30 جنيه، ادفع 30 جنيه فيعني قال خلاص، ففكر كده قال تم أسأل واحد تاني يمكن ايه يخفضها شوية، راح لواحد تاني قال له لازم يدفع 60 جنيه، تم أبو 30 أولى من أبو 60، طيب أدور مين، فراح لواحد قال له 15 جنيه، طب 15 كويسين يدفعهم، قال لا طب اشوف حد كده من الجماعه السنيه دول استفسر، فراح لواحد قال له ايه، قال له انت بتصوم رمضان، قال له نعم، قال له رمضان كله، قال له نعم، قال له يلزمك ان تصوم شهرين متتابعين، لو صمت 58 يوم لازم تعيدهم من جديد، أو لو فطرت يوم بعد 58 تعيدهم من جديد. لابد من شهرين متتابعين، يعني لو صمت شهر وفطرت في النص ترجعهم من جديد وتفضل كده. طبعا صاحبنا اتجنن جنن، قال يا عم ده انا رحت الواحد، واحد قال لي 15 30 و60 و15، طب ما نرجع لدول احسن لي. فالشاهد هنا بان جائزة السلطان او الـ الـ الـ الامير او الخليفة او الحاكم او الرئيس او غيره هذه قد تكسر العالم. ولذلك انا اذكر كان في، طبعا مش معنى كلامي ان كل الازهر في كده، هناك من الازهرين رجال فيه ما فيه لا يرضون الضيم ابدا، ويمكن على مر من ايام الثورة الى يومنا هذا هناك من يجهر بالحق ويقول بالحق ولا يهمه شيء. فاشياء كثيرة جدا ربما تحدث وربما يعني تصل. اذكر من المواقف الطريفة ايضا والد الشيخ احمد شاكر، والد الشيخ احمد محمد شاكر، والده كان من علماء الازهر. فالملك دخل المسجد يصلي، صلي عالي. أنا طبعا كان المسجد هذا قريب في يعني قريب من مسجد من مجمع أنصار السنة الآن في عبدين، ميدان عبدين. فدخل يصلي، فالملك دخل، قام الخطيب وظل يخطب خطبة لما حس بالملك. فطبعا كان طه حسين هذا كان أرسل إلى فرنسا وجاء بالكفر والضلال الذي جاء به لإضلال الأمة، فاستقبله الملك وابتسم له يعني. فقال له يعني هو بيتكلم في الخطبة، أثناء الخطبة طبعا كان رجل بليغ وفصيح جدا هذا الخطيب، فقال والله لقد جاءك الأعمى وما عبست وما توليت. فالشيخ أحمد شاكر بعد ما راجل خطب الخطبة قال يا أخوانا أعيدوا صلاتكم والخطيب ده كافر. فطبعا الملك يعني تضجر يعني كيف مثلا واحد رجل عالم يرد على واحد، لأن الملك ما كان يريد هذا، يعني الملك ما أراد هذا منه لأن هذا كفر، يعني معناها أنك أفضل من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى، لا جاءك الأعمى وما عبست وما تولي. يعني طلبوا الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى ويكلموا الملك، قالوا أما دريت ما قال لك، تعرف هذا الكلام معناه؟ قال أنه أنزلك منزل أعلى من زيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو قصد هذا؟ قال نعم. قال أقيلوا، فصلوا، اتفصل. يقسم بقى ولده أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر يقسم بالله أنه رآه يعمل فراشا، فراش بيشيل الأحذية، عارفين الجوامع كبيرة، واحد قاعد كده جنب الايه جنب الباب اللي يخش يديله الجزمة ويديله ايه تعريف ولا كسمانة نكلة ولا حاجة كده. قال فدخلت المسجد فوقعت عيني في عيني فأشعرت أنني لا أعرف، ونكس رأسه أني لا أعرف، وقال والله ما أردت أن أسلم عليه حتى أن يظن أنني شامت به. طب وإلا فاد ما استفاد؟ فالحكام ربما لا يريدونها ويرفضونها ولا كذا. يعني مثلا واحد برضو قارئ من القراء المشهورين بيقرأ آية فبدأ مبارك فاتبعوه، هل هو الرئيس مثلا هيرضى بهذا؟ أو طبعا الكلام هذا يعني في شيء من التجاوز الذي لا يرضى لا حاكم ولا محكوم. وربما يعني تدمع هذا القارئ إلا عنات إن لم يتب إلى يوم القيامة. فذلك الإنسان يعني كما قلنا لابد يكون فيه شيء، إن الحاكم يحتاج إلى من يأمره، من يذكره، من ينصحه. ولكن لو الكل ظل يطبل طبعا انتهت المشكلة، وصار من قال بالحق هو الظالم، هو الباغي، هو الفاسد، هو المتطرف إلى آخره. يجوز أيضا قبول صلة الإخوان، الأخ ده هو أخ. وطبعا عشان الإنسان يؤخي إنسان لابد بقى معرض الظهور وشوف الأحوال وتقلبات الزمان، هل هذا الأخ أخ لك في النوائب؟ لأن ممكن واحد أخ معك شوية وبعدين أعطاك أو وصلك يفضحك طول ما جالس، والله ده فلان ده لحمه من خيري، ده أنا اديته وعملت له وسويته والكلام ده كله، إذن هذا مرفوض. لكن لو أخ يعني تدخله للنوائب الحق فيجوز أن تأخذ منه. ولذلك يعني كان السلف رضي الله عنهم ربما الأخ يدخل بيت أخيه فيأخذ ما شاء وينع ما شاء والأخ يفرح. يعني كان يقول بعضهم ما في جيبي وجيب أخي سواء، يعني لا يفترقان ولا يختلفان أبدا. فده استمر من ثمار المحبة في الله عز وجل. أيضا طبعا يجوز صلة العلماء، لو في أحد من أهل العلم أعطاه الله مالا وكان كذا فصلة هذه أقرب الصلة، قالوا هذا أقرب الصلات لأنه لا يمن أبدا بل يكون هو سببا في يعني ستر حال هذا الطالب أو غيره عن البشر وعن الناس وعن الخلق إلى آخره. وعلى هذا كما قلنا يجوز بس بشروط وضوابط. خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا، وكلمة ما لا على سبيل العموم، يعني ستجد في قلبك شيء، ستجد هناك من من الآخر، ستجد إلى غيره. وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني لا تطلبه بل ارفضه واغلق الباب فيما بينك وبينه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.